يعني النبي كان يوعى كان يوعى كالرجلان، يعني ضوعف له في ذلك. نعم. شيخنا لما يفطر بين مصيبة الدنيا ومصيبة الدين. طبعا طبعا هذه بالنسبة لمصائب الدنيا، أما مصيبة الدين بقى بفقد الهداية لا، هذه قسم آخر. هذه بقى لا، كيف هذا الذي يريد الله عز وجل الغلق على قلبه. نعم. أحيانا بيرى يعني في إهمال وكذا فيبالغ في نقص الأسباب، فيرى أن يعمل بفرقة على أشياء فيبالغ جدا في نقص الأسباب، يعني أو يعني على يدفع الإهمال إزاي؟ الإهمال إزاي والأمور تتوكل على إهمال الأسباب وكذا. أنا يعني أحيانا الإنسان بيستشعر ما هو انت تاخذ باسباب فعل، انت ما تهمل، انت بنفسك في فعل تاخذ باسباب، لكن لا يتعلق قلبك بالاسباب، لكن ابحث عن طبيب، ابحث عن كذا، ابحث يعني ايا كانت المصيبه يعني، اما ابحث واذهب واجيء وكذا، هذا كله اذا قدر عز وجل المعافاه فبيقدرها باسباب. احيانا تقع امور وهو يرى ان الوقع باهمال يعني يعاقب او يشدد في ذلك، لا، اذا انا مثلا عند طبيب اهمل في والده حصل اشكال وكذا، نعم، لان هذا ان رضعته انا رضع به كثير من الاطباء، انما يهملون هذا يهمل هذا يعطي حقنه كذا وهذا يعمل كذا واحوال يعني سبحان الله. انا امس كنت اول امس كنت مع بعض الاخوه فعنده ولد كده ما شاء الله، يعني ما شاء الله ولد ما شاء الله طيب على صغر سن ذكي ما شاء الله، فيقول لي هذا كان خلاص ميت. قلت له ازاي؟ قال لي ده في الشهر الرابع، احنا رحنا للطبيبه امه حامل دي في الشهر الرابع، فاحنا رحنا للطبيبه فقالت والله ده لازم ينزل الان، الولد ميت وممكن يعمل تسمم، فروحوا اعملوا ايه اشعه وكذا لون. فروحنا عملنا يعني اشعه، هي اقصد عملت اشعه عندها تلفزيونيه، فقالت الاشعه هي وكذا والولد ميت وخلاص، فروحوا بقى يعني. فبيقول هو يعرف اخ قريبه ده استاذ اصلا نساء، فبيقول احنا بتصل عليه قدرا اصلا بتصل بقول له والله ده احنا عند الطبيب وكذا وكذا، فاحنا رايحين عشان ايه؟ فقالوا لا روح لمركز الدكتوره فلانه اعمل اشعه تاني وشوف يعني. فبيقول لهم انا خدت معايا الكفن اصلا بتاع لفه كده معايا. فبيقول فروحنا عملنا الاشعه فما عرفناش بقى الدكتوره، فقالت لا ده الجنين كويس ما شاء الله وتمام بس انت عايزين متابعه ايه؟ شويه. الجنين يعني فيه حي؟ حي. مفيش في حد لكم حاجه؟ ده وضع كذا كذا كذا. قالت خلاص اعمل لكم تاني، رمي التاني حي والولد اهو بيلعب بين ايدينا الحمد لله سبحان الله العظيم. وراح هتنزل يعني متاجره بالناس يعني في اخطاء قد تقع من اعلى ناس خبره وليس عنده تهاون مثل هذا. انا قد اعفو صراحه، قد اعفو يعني شيء فعلا حصل من بعدم اهمال قد تعفو، لكن شيء باهمال انا ارى أنا مثل هذا لا يتنازل عنه، بل الإنسان يتشدد في هذا حتى يحصل يقظة، لأنها أرواح ليست شيئا ثانيا، هذه أرواح ليست شيئا ثانيا. الإنسان يتشدد هذا إذا كان في نوع إهمال بحيث ما يتلاعب بأرواح الناس، إنما إذا كان مثلا شيء وقع مثلا فعلا مثل هذا قد يقع في الإنسان أو كذا ما في إشكال. نعم. ولهذا حتى الفقهاء تكلموا في مسألة ان يقع خطأ غير متعمد ما يضمن الطبيب، طالما حاذق الطبيب ما يضمن، طالما انه حاذق وقع مثل هذا بغير اختيار، انما اذا لم يكن حاذقا او اتخذها الانسان بقى صنعة ولم يكن حاذقا في هذا يضمن. الدكتور بقى محمد الكلمة يعني شعر في التخصص واحدة في تخصص واحد، وفي بعض الناس بيجي له جهاز عشان الناس تقول اذا بيعرف كل حاجه كمان. احنا لا نتفق انه من اي حد غير بتاع الاشعه من الاشعه. صحيح. زي تحليل واشعه والبنج بنج. صح. بعض الدكاتره بيقول انه ليس اصلا فعلا في الشهر